يقول سائل سائل يقول أنا في بلدي أقوم بالأذان ودائما ما أؤذن الأذان الأول يعني قبل الأذان الثاني في صلاة الفجر، وقد أذنت يوما ثم نمت، وبعد استيقاظي للأذان الثاني تأكدت أنني أذنت الأذان الأول وأنا على جنابة يعني. ها؟ فما علي شيء؟ أفتون إن شاء الله ما عليك شيء، لكن هل اغتسلت للأذان الثاني ولصلاة الفجر؟ هذا هو الذي ينبغي. هنا يقول هل حلق اللحية فيه تشبه بالنساء؟ هل حلل على الحالق ذنب؟ النساء ما يطلع له اللحى، وإذا طلع للمرأة لحية تحقن بهرمونات الأنوثة، لأنه هذا دليل على أنه هرمونات الذكورة نشطت لديها، فتحقن بهرمونات الأنوثة فيعني يزول الشعر، والخصيان ما يطلع لهم شعر لأن خاصية الشعر خاصية الذكورة زالت، ولهذا دائما يشترون الخصيان ليتولوا مجامع النساء، مجامع النساء أو الأمور التي فيها نساء، يعني يوكلون في كما في تاريخ بعض الدول يوكلون بهم خصيان لأن ما منهم خطر عليهم، وهؤلاء المخصيين في الغالب لا لحى لهم. وجرب هذا في الحيوان التيس أو ذكر الماعز أو الطلي، إذا استؤصلت خصيتيه أصبح أشبه ما يكون بالأنثى، ينام شعره ويطيب لحمه ولا تجد فيه رائحة الفحولة. يكفي هذا ما أدري. ومن سنن الفطرة، إيش معنى من سنن الفطرة؟ إعفاء اللحية، لأن الرجل فطر على أن يكون له لحية، حتى أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تحلف بالله تقول والذي جمل الرجال باللحى. فعلى كل حال الذي يحلق لحية نسأل الله لنا وله العافية، لكن إيش معنى ذلك أنه خلاص خرج من الخير؟ قد يكون حالق لحية أفضل ممن لحيته إلى سرته، وكثير من اليهود لحاهم إلى أنصاف بطونهم أو إلى ركبهم بعضهم، وكثير من السيخ كذلك، لكن هؤلاء والعياذ بالله كفار. على كل حال حلق اللحية يعني مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفير اللحية واجب، يأثم الحالق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن إخواننا المسلمين. لا ينبغي الإصرار، على كل حال قد يكون لديه من الخشية ولديه من التقى، الله المستعان. يقول هذا عنده مشاكل في حياته، هو أحد الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يقول إن عنده مشاكل في حياته، أقول حل، قد خلقنا الإنسان في كبد، ما هنا أحد ما عنده مشاكل في حياته، والله يعيدنا وإياكم من الشيطان، لكنه يقول كلام جيد الحقيقة يدل على أنه إن شاء الله موفق. يقول أنا كل يوم عندما أستيقظ أشعر بألم في وسط الظهر، ثم إذا أقرأ القرآن بعد صلاة الفجر إلى الطلوع يزول الألم، ثم عندما أمشي إلى الخلاء يعود الألم ولا يزول إلا بالقراءة بعد ذلك، وأحيانا لا أجد وقتا للقراءة، ثم القراءة القليلة لا تكفي لإزالته، أقل شيء نصف ساعة، وهذا يشق علي. الحمد لله أنت وجدت العلاج، يعني داوم على هذا وبإذن الله سوف تتغلب عليه. ويقول محافظ على أذكار الصباح والمساء، نسأل الله لنا ولك الثبات، ونسأل الله لنا ولك العفو والعافية، وعليك بملازمة الذكر، بملازمة القرآن، قراءة القرآن، و يرفعك الله به إن شاء الله. يقول يعيش في دولة لا تحكم بالشريعة الإسلامية، وبينما كان ابني يسير لمدرسته تعرض له مجموعة من المجرمين وقتلوه ولم يحكم عليهم بالقتل، فماذا أفعل؟ هل أرضى بالحكم أم ماذا أفعل؟ على كل حال أنت ما تبراضي بالحكم، لكن لا تقتل القتلة، لأنك يعني إذا قتلت القتلة ستقتل ويزيد الظلم ظلم، وأنت لست راضيا بالحكم. وإذا كان يوم القيامة إن شاء الله، أي نعم، الله ينصفك من هؤلاء الظلمة. وإذا قدرت أن ينفذ الحكم الشرعي لكن بدون فوضى، يكون لولي الأمر، ترفع لولي الأمر. على كل حال ما دمت في هذه البلاد التي تحكم ما تحكم بالشريعة الإسلامية، وهم ما حكموا، يمكن حكموا عليه، فأنت تسأل هل ترضى بهذا الحكم؟ لا، حتى وإن يعني غلبك الواقع لست راضيا عنه، أنا يعني مخالف للشرع. لكن ليس معنى ذلك أن تذهب وتقتل القتلة، لأنه ليس لك أن تقوم بمفردك بالقصاص إلا بحكم ولي الأمر، إذا كان هناك ولي أمر، كما في هذه البلاد المباركة ثبت الله أهلها على الحق، هنا القاتل يقتل ولله الحمد والحدود تقام، فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. يقول الدرس قبل خطبة الجمعة هل هو وارد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما هو وارد، يكتفى بخطبة الجمعة، لكن في درس، الدرس في كل وقت إذا كان المقصود الدرس والتحفظ لا بأس به، لكن الدرس الجماعي قبل يعني قد يخفف من قيمة الخطبة، والخطبة من واجبات الجمعة، تقام مقام الركعتين الأخرين. يقول الأذان الأول والثاني للفجر هل من السنة أن تقول الصلاة خير من النوم في الأول أو الثاني، بل تقولها في أذان الفجر بعد ما يطلع الفجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال اجعلها في أذانك الأول، بلال ما يؤذن مرتين، يؤذن للفجر فقط، لكن يقول اجعلها في أذانك الأول، يعني لا تجعلها عند الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان، الإقامة تسمى أذان، فهو يقول لبلال اجعلها في أذانك الأول، لأن كان بلال إذا أراد أن يقيم مر على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجرات وقال الصلاة خير من النوم، النبي عليه الصلاة والسلام قال له اجعلها في أذانك الأول، يعني أذان الفجر. أي نعم، والأول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة أذان ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا كاتب بكم فتنة المسيح الدجال وسوء الفتن ما ظهر، هل هي صحيحة؟ نعم، أدعية طيبة، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كل هذا دعاء إلى آخره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، الصلاة الإبراهيمية المعروفة بعدها، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا كل هذا دعاء وارد وجيد، يعني تقوله في الصلاة في التشهد الأخير، بعد التشهد، في التشهد الأخير. وتوضيح أكثر عن حلق اللحى، وهل حلقها من الكبائر؟ الإصرار على حلقها نعم، بعد قيام الحجة، بعد قيام الحجة، بعد يعني ما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أي نعم، وليس هناك شبهة، فلا شك أن مخالفة النبي وقصد مخالفة النبي من الكبائر، الإصرار على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. هل فيها تغيير لخلق الله عز وجل؟ حلق اللحية في الحقيقة يعني مخالف كما ذكرت للفطرة، ومخالف للشرع ومخالف يعني مخالفة واضحة وظاهرة، لكن مثل هذا العصر هذا الذي ابتلي به الأمة بحلق اللحية، فحلق اللحية يعني عمت به البلوى، فضلاء وأخيار ابتلوا بهذا، حتى مشايخ مشايخ يعني ابتلوا به وقضاة ابتلوا بحلق اللحى، فهي يعني بلوى بلوى عمت، ولعل في يعني هذا الخضم العام أقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المصيبة إذا عمت بها البلوى ما هي مثل إذا كان الشخص شاذ ومخالف يعني لل. على كل حال لا أزال أقول حلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام، وأشد منه أن يوفر شاربه ويحلق لحيته، هذا أشد مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. وأنا شاب في العشرين من العمر، مشكلتي عندما أقرأ القرآن أو أستمع إلى محاضرة أنام. إيه الشيطان لعب عليك، بال في أذنك، لأن النوم عند الذكر من الشيطان، أما لو كنت في المعركة ما أظنك تنام، النوم حال المسايفة وفي المعركة من الرحمن. أي نعم، أما عند الذكر فمن الشيطان، فاجتنب طريق الشيطان. إن شاء الله لنا ولك اليقظة، اليقظة والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. هي انتهت الأوراق في شيء من نعم يا شيخ. خلاص يا ويلو، أقول يا ويلو حرام، أنت مشترك معهم، الشيطان الشيطان لا ما أنت مجبور، ما أنت مجبور، لكن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. أي ما تطيعوا بالمعصية، ما تطيعوا بالمعصية، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وليس كل أردني يحلق لحيته. على كل حال تدخل الجيش وش تسوي؟ أبواب الله واسعة. اتقوا الله ما استطعتم، ادفع أخف الضررين بارتكاب أدناهما. نعم، بس الضرر في الدين أمر مهم، إذا كان يطولك ضرر في الدين إذا لم تحلق لحيتك هذا شيء آخر. اترك المشايخ، اذهب اذهب معهم إلى المخالفة، الله المستعان. لا، في مكة بمئة ألف، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف. هم ضاف متخارج في سبيل الله لك 700,000. لا، أي سبيل الله؟ الدروشة؟ وأنت تدعي عن رجال السبيل؟ لا، هذولا يعني جماعة التبليغ، دراويش دراويش.